أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المكتبة الصوتية والمرئية، تقدم لكم مصحف قراءة صلاة التراويح لعام 1438 هجرية لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة.